أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما وبركة وتحية لسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم آمين. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، يعني معذرة، أنا أقدم لكم العذر والأسف ان انتوا جايبيني شايفيني كده لابس لبس الفرنجه كده ولا لبس البدله كده وجاي كده، لان انا ما كانش فيه استعداد ان انا اجي المسجد يعني النهارده، وانا نلتقي بهذه الوجوه النضره والناس اصحاب القلوب الرحيمه والطيبه، لكن جاني اتصال بعد صلاه المغرب وانا في طريقي لسه راجع من الجامعه، فانا قلت لو انا رحت لحد البيت عشان البس الطاقيه وعده الشغل كده بقى والبس الجلابيه وبتاع كده، خلاص قدامي تلت ساعه، فما كانش قدامي حل غير ان انا اجي على على المسجد زي ما انا كده. طبعا الناس بتاخد اجازه دلوقتي، واحنا في الجامعه بناخدش اجازه، عندنا برضو شغل في ايام الاجازات. طبعا في الوقت الطلبه احنا بنعد لهم منهج، الطالب بتاع كليه التربيه عايزين ندرس له مثلا ماده الحديث، يبقى نديله الاحاديث اللي بتتكلم عن العلم وفضل العلم ومكانه العلم ونشر العلم، نكلمه عن احاديث الاداب والفضائل. طالب كليه الطب بدل ما هيدرس اي احاديث، لا هنخليه يدرس احاديث الطب النبوي. نحن بنعد مناهج دلوقتي ومقررات داخل الازهر عشان الطالب يبقى يعني التخصص بتاعه يعالجه من الوجهه الشرعيه ومن الناحيه الشرعيه. طالب كليه الطب بدل ما هو عمال يعمل تركيبات وبيظبطه مش عارف وجاي لنا ادويه من بره، وبدل ما تشفي مرض تجيب امراض، لا نجيب له احاديث الطب النبوي، الحبه السوداء، زيت الزيتون، العسل، كل هذه الامور، الكمأة، الطب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طالب كليه الزراعه نتكلم معاه عن احاديث المساقاه والمزارعه وكل هذه الامور. يبقى كل كليه بتدرس الجانب الشرعي او التخصص الشرعي من ناحيه الحديث النبوي اللي هو يخدم على الكليه دي ويخدم على على الكليه دي. طبعا مطلوب مننا على ان احنا نكرر في الفصل الدراسي الثاني، لكن طبعا ده لسه مشوارنا طويل، فلكن احنا من باب يعني ما لا يدرك كله لا يترك لا يترك كله. نسأل الله تبارك وتعالى ان نكون عند حسن الظن، والطلبة ان شاء الله يطلع الطالب الكلية اللي هي من وجهة نظره حاجة كده بعيدة عن الشرع، لا تبقى مرتبطة بالشرع في كل التخصصات، سواء كان حديث او تفسير او حتى فقه. الفقه برضو يدخل معانا، نحن نجيب الكلية اللي يتناسب معاها من ناحية الفقه، لكن العقيدة ينفع الطالب الطب يبقى له عقيدة غير عقيدة التربية؟ او لا، هي العقيده واحده ما تتغيرش ان شاء الله. نسال الله تبارك وتعالى ان يعني يصلح ويحسن عقيدتنا جميعا، اللهم امين. نحن في هذه الايام نعيش في زمن سميت فيه الاشياء بغير مسمياتها، فاصبح الناس يقولون بان الرشوه اكراميه، ونهب المال العام شطاره، والعري والخلاعة مدنية وتقدم وحضارة، والنفاق والوصولية وسائل مشروعة ومفروضة على رقاب الناس في هذا الزمن. نعيش في هذه الأيام التي انقلبت فيها الموازين، وأخبر عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة. من هذه الأمور الرشوة، ما بتسماش الرشوة دلوقتي، بيسميها إكرامية، يسميها التبس، ولا بيسموها كده، صح كده؟ زمان كان الشاي، الشيخ وائل القديم شويه، الشاي دلوقتي بقت شاي، يا ريتها كانت شاي، دي عدت دلوقتي عصير المانجا والكوكتيل وحاجات كبيره قوي يعني. فدي تحت هذا البند اكراميه. فهذه الرشوه عرفها الامام الجرجاني في كتابه التعريفات، فقال هي ما يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق. يبقى الغرض منها ضياع الحقوق. ما يعطى لإحقاق باطل هنقلب الباطل بل نقذف بالحق على الباطل. ما يعطى لإحقاق باطل وإبطال حق، يبقى الغرض منها ضياع حقوق الناس، الغرض منها انتشار الفوضى، الغرض منها التعاون على الإثم والعدوان لا على البر والتقوى، الغرض منها الظلم، الغرض منها الكذب، الغرض منها شهادة الزور. فهذه الرشوة تؤدي إلى كل الأمور السيئة والعياذ بالله. الإمام الفيومي في كتابه المصباح المنير عرفها فقال: هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو لغيره ليحكم له أو ليحمله على ما يريد. أنت عايز إيه؟ عايز رخصة قيادة السيارة. طيب خليك وأنت ببيتك هجيلك الرخصة. طب أنا مش بعرف أحرك العربية ولا أنت مالكش دعوة، أنت هجيلك الرخصة، ادفع بس الألف جنيه والدنيا هتخلص بس الفل. طب ما أنا لازم أروح عشان الصوت ده، إحنا هنجيب لك الكمبيوتر في البيئة، هنجيب لك كل حاجة أنت عايزها، ما يهمكش، كل حاجة هتتغير. يبقى أدي إيه؟ أدي مسألة الإيه؟ الرشوة. ماشي، جزاك الله خير. الرشوة إن هو هيبقى الطالب أو الخريج الكلية مش كل عشان يتعين في وظيفة ما ينفعش يتعين فيها، ناهيك عن كده كمان إن هو طالع بمواد أو طالع بمقبول تقدير الشعبي، وفي واحد تاني طالع الأول على الدفعة مش هيتعين في الوظيفة دي. ليه؟ لأنه ما دفعش. طب دي كدفع وهو مش أهل ليها بس هيتعين، يبقى بياخد حق مش إيه؟ مش حقه. تحدث القرآن الكريم عن الرشوة وعن كل أكل أموال الناس بالباطل، فقال ربنا في قرآننا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا، نهي من الله تبارك وتعالى، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا تجمعوا المال وتدفعونه أو تعطونه للحكام أو للمحامين أو للمستشارين أو لأصحاب المناصب القيادية في أي مصلحة من المصالح لتأخذوا حقا ليس من حقكم لتضيعوا حقوق الناس. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. في سورة النساء يقول المولى تبارك وتعالى، معنا فضيلة الشيخ جابر نادي، مرحبا يعني وربنا يبارك فيك يا مولانا. طب يا ريتنا كنا شفناك قبل الصلاة، كنا يعني عشنا مع صوتك النادي، ربنا يبارك فيك يا رب. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. كأن أكل أموال الناس بالباطل يؤدي إلى إزهاق الروح، إلى قتل النفس. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا يسمى علم المناسبات بين الآيات والصور، علم ضمن علوم القرآن الكريم وضمن علوم تفسير القرآن الكريم. جاءت الآية بعدها: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. طيب إيه الرشوة؟ إيه أكل أموال الناس بالباطل ده؟ منين؟ هذا من صفات اليهود ومن طباع اليهود. الله تبارك وتعالى عندما تحدث في شأنهم قال: سماعون للكذب أكالون للسحت. قال ربنا: ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. إيه السحت؟ السحت عرفه ابن مسعود فقال: أن يطلب منك أخيك قضاء مصلحة فتقضيها له فيهدي لك بهدية فتقبلها منه. ياه، ده احنا كأن اللي احنا عايشين فيه ده كله بقى ايه؟ ده كلمة السحت دي كلمة ايه؟ واسعة. ده احنا فاهمين ان السحت ان انا اخد حاجة مش حقي. لا، ده انت شفعت لأخيك بشفاعة، ولا وقفت جنبيه في مصلحة فانت قدمت له السبت عشان هو يديك الايه؟ يقدم لك الحد. فاعتبرها ابن مسعود ايه؟ سحت. وقال: الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس سحت. والسحت ان يطلب منك اخيك قضاء مصلحة فتقضيها له فيهدي لك بهدية فتقبلها منه. ولذلك سيدنا محمد قال إيه؟ من شفع لأخيه بشفاعة. والحديث رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له بهدية فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. كأن الرشوة والربا قرينان لا ينفصلان، لأن في الآخر كلها أكل أموال الناس إيه؟ بالباطل. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تشوفوا كده يوم القيامة هو خارج للبعث وللحشر، كأنه أصابه مرض الجنون، كأنه أصابه لمس جني أو شيطاني أو عفريتي أو صرع. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الذي يتعامل بالرشوة أو الذي يأخذ الرشوة أو الذي يدفع الرشوة أو الذي يحرض على الرشوة أو الذي يوقع على الرشوة أو الذي يختم الرشوة ملعون، واللعنة الطرد من رحمة الله عز وجل. والمقصود برحمة الله أي جنة الله، وأما الذين بيضت وجوههم ففيه رحمة الله، يعني ففي جنة الله هم فيها خالدون. لكن الراشي والمرتشي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لعن رسول لعن الله الراشي والمرتشي. وفي رواية ابن حبان من حديث أبي هريرة: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الرائش يعني الواسطة بينهما. الراشي هو الذي يدفع مالا لإحقاق باطل أو إبطال حق، المرتشي هو الذي يأخذ هذا المال، الرائش الواسطة بينهما، يزيد مالا أو ينقص. عايزين نعير ولد في النيابة في مجلس الدولة في كذا، طب احنا عايزين 200,000، طب شوية كده، طب هد شوية، طب خلاص يبقى 180، طب التاني جاي يقوله لا 150، يبقى هو بإيه بيزود وينقص ويبيع ويشتري، يبقى ده اسمه إيه؟ وسط، اسمه إيه؟ اسمه سمسار كده، زي السمسار كده، اسمه رائش. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. وروى الطبراني في الكبير من حديث أبي هريرة: الراشي والمرتشي في النار. فالذي يتعامل بالرشوة ملعون، الذي يتعامل بالرشوة مطرود من رحمة الله، الذي يتعامل بالرشوة يحرم عليه دخول الجنة، لأنه يؤدي إلى ضياع حقوق الضعفاء والفقراء، ويؤدي إلى انتشار الظلم في المجتمع. الذي يتعامل بالرشوة هو في الدرك الأسفل من النار، في أسفل سافلين، في قعر جهنم. روى الإمام الحاكم في مستدركه من حديث أمامة رضي الله عنه، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي أمر 10 من المسلمين فحكم بينهم بما أحبوا أو بما كرهوا جيء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، فإن عدل بينهم ولم يرتشي ولم يظلم فك الله عنه، وإن لم يعدل بينهم ولم يحكم بما أنزل الله شدت يساره إلى يمينه ثم ألقي به في جهنم وإن قعرها 500 عام. فهذا هو جزاء الذي يتعامل بالرشوة ولم يرتشي ولم يظلم فك الله عنه، وإن لم يعدل بينهم ولم يحكم بما أنزل الله شدت يساره إلى يمينه ثم ألقي به في جهنم وإن قعرها 500 عام. الذي يتعامل بالرشوة يأتي يوم القيامة الشيء الذي أخذه رشوة حاملا له على رقبته، وتلك هي فضيحة على رؤوس الأشهاد. واحد خد سيارة رشوة، يجي يوم القيامة السيارة دي تركب فوق رقبته كده ولا فوق ظهره، رضي مرضيش، وتبقى السيارة فوق وماشي بها كده الناس كلها شايفة، فضيحة على رؤوس الأشهاد. واحد خد فيلا، نفس الكلام، عمارة، خد شقة، خد بدلة، خد جلابية، أي حاجة، حتى الثياب كده ممكن ياخدها في الدنيا ما يكونش لها صوت، لكن تيجي يوم القيامة وهو شايلها كده بتخفق وتسمع تدي صوت، عشان اللي وكل الناس هتبقى شايفة كده، بس اللي مش شايف برضو ايه يسمع يعرف ان دي ايه رشوة. حديث ابن اللتبية عند البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتبية، فقال: يا رسول الله، بعثه على جمع الصدقة، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. ده موجود دلوقتي في كل الشركات، والمصانع والتوكيلات وكل الامور. يقولوا ده يقول ده ده دي حاجه دي اكراميه كده والتبس بتاعه. واحيانا يجي واحد يصلح لك حاجه يقول لك بص كده الشركه مش عايزه حاجه، الشركه مش عايزه حاجه، الشركه كده مش عايزه حاجه خلاص، هي ما كانتش داخله في الضمان بس انا دخلتها في الضمان. يا عم انت عمال تعيد الكلمه ليه؟ ما هي مش في الضمان، قول لي مش في الضمان وادفع لك. لا انا ما دخل، هي مش في الضمان بس انا دخلتها في الضمان. دخلتها ازاي؟ هو خلاص هو عايز يعني عايز يقول لك ان الفلوس اللي انا اخدها دي هتروح لفين؟ ليه انا؟ ملهاش دعوه بالشركه، دي حاجتي انا. سيدنا النبي قال ايه بقى؟ هذا لكم وهذا اهدي لي. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وخطب فيهم بعد ان حمد الله واثنى عليه وقال: ما بال الرجل فيكم ابعثه فياتيني فيقول هذا لكم وهذا اهدي لي، افلا جلس في بيت ابيه او في بيت امه حتى ينظر ايهدى له ام لا؟ ايه رايك لو قدم على اجازه مرضيه؟ حد يقول له تفضل الحاجه دي هديه ليك؟ حد يقول له البيت يقول له خد دي؟ ايه رايك لو خد اجازه اعتياديه؟ ايه رايك لو قدم استقالته من الشغل ده؟ حد يقول له خد الهديه دي؟ افلا جلس في بيت ابيه او في بيت امه حتى ينظر ايهدى له ام لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم شيئا من هذا إلا جاء يوم القيامة على رقبته بقرة لها خوار أو شاة تيعر أو بعير له رغاء. وظل رسول الله يرفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطي وهو يقول: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ولذلك في حديث تاني يقول إيه: لألقين أحدكم يوم القيامة على رقبته بقرة لها خوار فيقول: يا رسول الله أغثني، يعني بطلب منك أي حاجة كده عند ربنا عشان بلاش الفضيحة كده على رؤوس الأشهاد. فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. عرفتك شو سيدنا النبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة. خلاص إن عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إن نفعت الذكرى، لست عليهم بمسيطر، ما على الرسول إلا البلاغ. يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. على رقبته شاة تيعر، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. على رقبته رقاع تخفق، ثياب لها صوت، اللي خدها في الدنيا ما لها صوت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. على رقبته صامت، ما فيش روح، ذهب فضة ياقوت مرجان نقود فلوس كل هدي تيجي يوم القيامة لها أصوات: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. شوف انظر إلى هذه العاقبة. زد على هذا أيضا أن الشخص الذي يتعامل بالرشوة نفي عنه كمال الإيمان وعدت هذه الصفة من صفات المنافقين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث عند البخاري ومسلم يقول: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. زاد أبو هريرة رضي الله عنه: ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وترتفع أعين الناس إليه وهو مؤمن. واقف كده في أي مصلحة كده وتلاقي واحد جاء كده بيسلم كده وحط إيده في إيده وخلصت الليلة، أو رمى في الدرج أو حط على أي حاجة ومصلحته خلصت وانت لسه إيه؟ تعال قابلني بقى لو خلصت مصلحتك بقى. لا ده الختم مش ظاهر، لا ده الصورة دي مش باينة، روح صور تاني الصورة، لا ده البطاقة دي منتهية، لا ده مش طب بعد أسبوع تعالى، إيه ده الورق بتاعك مش لاقيينه. مش لاقين يا عم، ده انا مسلم لك الورق. مش لاقيه يا عم، روح اعمل جديد. عمل جديد، طب بعد اسبوع تاني الورق ضاع تاني، ايه المشكله يعني؟ هو في مشكله؟ مفيش اي مشكله، لكن لو دفع كان خلص من ايه؟ من بدري، حتى من غير ما يجي الايه لحد المكان ده. ولا ينتهب نهبه حين ينتهبها وترتفع اعين الناس اليه وهو مؤمن. ولذلك يؤتى بأناس يوم القيامة لهم حسنات كأمثال جبال تهامة فتضيع عليهم هباء منثورا. صحابة تعجبوا من هذا الأمر وقالوا: يا رسول الله، قلنا يا رسول الله كيف حسنات مثل جبال تهامة تضيع عليهم هباء منثورا؟ قال: يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون غير أنهم إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه فأحبط الله أعمالهم. المال فتنة، المال ممكن يودي الواحد لأسفل سافلين. آه بيصلي ويصوم ويتصدق ويحج وكل، لكن أول ما يتعرض قدامه شيء من الحرام خلاص. بعد كده روح أدي دروس في المعصرة، ففي رأي كده إيه محطة كده ما فيهاش المكان بتاع المترو، فالناس دخلة وطلعة ودخلة وطلعة ودخلة، واروح المسجد أقول لهم يا جماعة حرام عليكم اقطعوا التذكرة بتاع المترو. يقول لهم قلنا دخلت بقت باتنين جنيه، أقول لهم مش مشكلة بس اقطع التذكرة واركب بالتذكرة مالكش دعوة. يقول لي طيب يعني وقفت من الاتنين جنيه بتاعتي ولا الجنيه ده، الناس ودت الفلوس سويسرا ودتها ايه، انا مالي، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، كل نفس بما كسبت رهينه، هتقف على باب الجنه محبوس عشان المساله دي. كل الناس كل الشعب يقول لك انا ليا عنده في الاتنين جنيه دول ولا الجنيه ده ولا هو كان يركب بيه، وكل الناس تبقى عايزه حق منك. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون درهما ولا دينارا. العملة النهاردة دينار ودرهم. وأنا بقرأ في كتاب الكبائر للإمام الذهبي، قرأت كلام جميل قوي إمام الذهبي ذكره، يقول رؤي أحد الصالحين في المنام فقيل له ماذا فعل القاضي معك؟ القاضي اللي هو رب العزة، قال خيرا غير أني محبوس على باب الجنة بسبب إبرة استعرتها من احد الجيران ولم اردها. راح قال لهم انا عايز ابره، ادوا الابره، وعمل ايه؟ ما ردش الابره. لكن هم لما ادوا الابره كانوا مستنيين ان هو يرجع الابره تاني، لكن هو ما رجعش. ليه؟ ليه اصبحت الابره دي دين معلق في رقبته. وتبقى روح الميت محبوسه على باب الجنه حتى يقضى عنه دينه، فاصبحت دي ايه؟ دين. فمن يعمل مثقال ذره، هو دي بقى مثقال الذرة بقى لا ترى بالعين المجردة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سيدنا الإمام عبد الله بن المبارك اتوفى سنة 181 هجرية، وكان مباركا في الاسم والصفة، يقول لأن أرد درهما من شبهة، درهم مش جايله من حرام، ده من شبهة مال، يعني شبهة، يعني ايه شبهة؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور زي كده مشتبهات، بعض أهل العلم يقولوا حلال وبعضهم يقولوا حرام، فيها إيه؟ فيها يعني ملتبس على أهل العلم. فيقول لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف. 300 ألف الأفضل منهم إن هو يرجع جنيه جاي له من إيه؟ من شبهة. طب ايه رايك بقى ده النهارده واحد يروح يشتري حاجه من السوبر ماركت ولا يشتري من اي حد اي حاجه كله باقي لك نص جنيه ولا باقي لك جنيه، ولا يركب مع السواق يقول له طب خلاص يبقى ليك، يبقى ليا في ذمتك 2 جنيه الاجره او الجنيه ونص، وديك يقول لك يا عم هو بيكسب قليل ما هو شغال 24 ساعه بالعربيه والسوبر ماركت بقى مفتوح 4 وجت من النص جنيه بتاعه، يقول لك كبر دماغك انسى ما يمكن سعره غالي. حته يبقى هو بيقول لك يبقى ليا في ذمتك، وانت ماشي بيقول لك ليا في ايه؟ خلاص اعرف بقى ان انت ده دين، هتقف محبوس على باب الجنة حتى يقضى عنك هذا الايه؟ الدين. ولذلك لما الميت يموت في حقوق متعلقة بالميت. أول حاجة بعد الميت ما يموت تكفينه ودفنه وتجهيزه والصلاة عليه، كل الحاجات دي تعمل الميت. تاني حاجة ايه؟ بسرعة سداد ديونه. ولذلك سيدنا النبي كان يسأل الصحابة هل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، معلش دين سيدنا النبي يصلي ايه؟ عليه. ده الكلام ده في بداية الأمر، لكن لما ربنا وسع على سيدنا النبي كان بعد كده ما بيسألش السؤال ده، يقتل وصلي الله أكبر صلي صلاة الجنازة على أي مسلم. وبعدين قال لهم بقى كده أنا أولى من فعلي ومن ترك ضياعا فإلي، ده كلام ده في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت بقى الدين لازم تقول لزوجتك عليه وولادك عليه ومراتك عليه وولاد عمك عليه وولاد خالك عليه، عشان بعد كده إيه يبقى الغنم بالغرم، زي ما يقسموا الميراث قبل ما يقسموا يعملوا إيه؟ سددوا الدين، سداد الدين، وبعدين تنفيذ الوصية، وبعدين لو في حاجة بعد كده اتبقت يبقى للذكر مثل حظ الايه؟ الأنثيين. لذلك سيدنا علي يقول ايه؟ إنكم تقرؤون الوصية مقدمة على الدين، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الدين على الوصية، من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. إنكم تقرؤون الوصية مقدمة على الدين، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الدين على الوصية. يبقى دي كلها عشان الإنسان يبتعد عن أي شيء فيه شبهة مال حرام أو أي شيء حرام. قال سفيان الثوري: من أنفق من الحرام في الطاعة كأنما كمن طهر الثوب بالبول. واحد بيكسب مال كتير بس كله شغله من إيه؟ من حرام. شوف سفيان الثوري شبهه بإيه؟ واحد الثياب بتاعه تنجس، أصابته نجاسة، فعايز يطهر الثياب ده، فعمل إيه؟ راح جايب البول. طب هو البول يطهر البول؟ دليل على أن ملهاش قيمة. من أنفق من الحرام في الطاعة كمن طهر الثوب بالبول. سيدنا عمر بن الخطاب يقول: كنا نترك 9 أعشار الحلال، 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. وبتفقد الرعية يوم من الأيام كده، فوجد غنم وما شاء الله قطيع كبير من الشياه والأغنام، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لابنك عبد الله بن عمر. فقال: بخن بخن، يعني ما شاء الله ما شاء الله، كل ده عند عبد الله بن عمر، من أين لك هذا؟ ما هذا يا ابن عمر؟ قال: يا أبي أبتغي به كما يبتغي الناس، أنا بتاجر، فالتجارة بتاعتي ربحت، فما شاء الله كل ده كسر من التجارة. قال له: يا ابن عمر، بع غنمك وخذ رأس مالك وضع الربح في بيت مال المسلمين. ده سيدنا عمر بن الخطاب. طبعا لما نعرض الكلام ده على العقل وعلى الشرع يقول لك: لا، ما فيش حاجة من أول نظرة كده، هو الرجل بيتاجر والتجارة حلال ولا حرام؟ حلال. طب إزاي بقى هو دلوقتي ياخد رأس المال بس والربح كله يحطه في بيت مال المسلمين ويبيع كمان الغنم بتاعته؟ قال له: لا، لأن ممكن يكون عشان أنت ابن أمير المؤمنين، تكون مثلا رفع عنك الحصانة، فتحوا لك الجمارك، عديت حاجة كده، ما خدوش عنك حاجة، عملت حاجة، فيبقى في أي شبهة كده تدخل عشان أنت ابن رئيس الدولة، فلا، مش عايزين أي حاجة كده عشان يكون في دخلت فيها أي شيء شبهة. بيع غنمك وخذ رأس مالك وضع الربح في بيت مال المسلمين. شوف الورع، شوف التقوى، شوف الناس اللي هم كانوا يعني في معركة القادسية انتصر المسلمون، فجابوا كل الغنائم والدول لسيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر أمير المؤمنين، فقال: والله إن القوم لأمناء. القوم عندهم أمانة، جابوا كل الغنائم عشان اللي أقسمها لهم. فرد عليه واحد من الرعية وقال له: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. يعني عايز يقول له إيه؟ لو أنت أصلا ما فيكش صفة أنت في عندك العفة، فعشان كده الرعية كلها عندها إيه؟ عفة. لكن الرعية شفتك بتاكل حرام، يبقى هم يعملوا إيه؟ الناس يقولك الناس على دين إيه؟ فهم هيشتغلوا بقى كده إلا ما رحم ربي يعني. ولذلك في الحديث: 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. قدم مين؟ إمام عادل. يبقى أنت لو أنت في البيت حرامي هيطلع أولادك حرامي، لو الأم في البيت مش مظبوطة هتطلع البنات إيه؟ مش مظبوطين. لو أنت في البيت طول ما أنت قاعد يا أولاد 60 في ملعون أبو ودايما تشتم ودايما تسيب، هيطلع العيال يعملوا إيه؟ انا جاي والله دلوقتي عشان احب بسرعه كده اركب توك توك، فلسه عيل صغير كده واقف في الشارع يسيب الدين، والله لسه ما كملش بتاع 9 سنين يعني، لسه 7 سنين أو 8 سنين بيسيب الدين، وابوه وامه واقفين جنبيه بيضحكوا. طب بالله عليك، ده لما هو لسه كده 9 سنين وقبل ما يوصلش ل 9 سنين ولا 10 سنين بيسيب الدين، ده ان شاء الله لما يكبر هيعمل ايه؟ هيلبس السلسله وحظظها بس، وهيعمل حاجه كده عامله لفوق كده ومنيله لفوق كده، ولا هتبقى الامور ايه؟ ده هيبقى اكتر من كده، ده هيبقى افجر من كده، ده لسه ما وصلش ال 10 سنين وبيسيب الدين وابوه وامه بايه؟ والله واقفين يضحكوا توك توك، وانا راكب التوك توك ما قدرتش امسك نفسي، يا ابني حرام عليك ما تسيبش الدين وابوك وامك واقفين جنبك، ما قدرتش بقى خلاص. قال له: لو كنت فظا غليظ القلب ايه؟ خلاص بقى ما فيش بقى حكمه ولا موعظه حسنه، خلاص الدنيا كلها، وانا انا راكب توك توك، انا مش عايز من توك توك، انا عايز حاجه المسجد. انظر للامه وصلت ليه دلوقتي. في الامتحانات عندنا في الجامعه طالب كده لابس كاسكته عادي، هو الجو برد، فانا قلت له بقول لك ايه، قال لي، قلت له والله بحسن نيه بقول له: اقلع الكاسكته كده عشان المعلومات تبدا كده ايه تصحصح كده وتستيقظ كده، والمعلومات تقدر تطلعها في الورقه بدل ما انت قاعد كده ايه ساكت، ده ممكن تكون الكاسكيت مدفيه مخليها المعلومات مش راضيه تخرج من الايه من الجمجمه كده. فخلاص يا دكتور ما فيش مشكله، ما انا لابسها. ما يا ابني اقلع، ايه اللي فيها؟ اقلع، انا والله بحسن نيه ما اعرفش. الا هو مش راضي يقلع، رحت انا عنده، رحت ايه بقلعها له برضه على سبيل الهزار، لقيت حاجه كده من فوق كده شعر كده، كام شعره كده مكلهم كده يعني. كان الاول يقول لك ايه مثلا شويه قصه كده، شويه شعر طوال كده بالاول، لكن دلوقتي بتلاقي حاجات كده عامله زي ايه. ها والله دي حاجه والله ما لها اي قيمه، حاجه معفنه، حاجه يعني والعياذ بالله ما لهاش يعني حاجه، استغفر الله العظيم، يعني حاجه وحشه جدا. فلقيت الولد كده، قلت له بقول لك ايه، قال لي ايه، قلت له بقى خلاص خدت ورقته بقى، قلت له يلا بقى روح لامك وابوك. قال لي يا دكتور، قلت له خلاص مجلس تاديب سنتين، تتفصل من الجامعه سنتين. فدخل العميد، يا دكتور في ايه؟ قلت له شوف شعره عامل ازاي. قال لي طب وانت هتعمل له ايه؟ قلت له مجلس تاديب سنتين. قال لي لا خلاص كفايه عليه يشيل الماده دي، يروح يشيل الماده دي، والمره الجايه ان شاء الله تيجي حالي وتيجي كويس. قلت له طب ايه رايك، انا هسيبه المره دي، والمره الجايه لو ما جتش حالي هعمل لك مجلس تاديب، مش همشي ورا كلام العميد. والعميد واقف، هعمل لك مجلس تاديب بقى، مش هشيلك ماده ولا مادتين. عارف جه الماده اللي بعديها جايبها على الزيرو، اقسم بالله العظيم ده حصل، جابها على الزيرو. قلت له اه شوف بقى كده، ان الله يزع بالسلطان ما لم يزع بالقران. فهو ما خافش لانه هيضيع مستقبله وفي رابعه كليه، يبقى يعمل ايه، يحلق ولا ما يحلقش؟ ده جاب يا ريته حلق، ده جابها على الزيرو، عملها زي حلقه جدي زمان. فالمسائل دي كلها بيترتب عليها ايه؟ صلاح الرعية. قال له والله إن القوم لأمناء، قال له عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. فالصلاح بيتولد عنه صلاح. صنفان، قال الإمام الشعبي، صنفان من الناس لو صلح لصلح الناس، الأمراء والعلماء. احنا بنتكلم في الأمراء دلوقتي، مش بنتكلم في الحكام ولا كده، احنا مالناش دعوة بالأمور دي كلها، احنا بنتكلم في الأب. الأب ببيته ولي أمر، يعني هو إمام، ممكن يكون إمام عادل وممكن يكون إمام جائر. الأم في بيتها كده، اللي عنده شركة أو عنده مصنع أو عنده إدارة أو مدير إدارة أو مدير مديرية، هو برضو إمام، ممكن يكون إمام عادل وإمام إيه جائر. يبقى هو كل شخص يضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط، هذا هو الإمام الإيه العادل. طيب يبقى دي عاقبة المرتشي، أنه يأتي يوم القيامة حاملا للشيء الذي ارتشى به أو قدمه رشوة أو أخذه رشوة أو كان واصرة في الرشوة، حاملا هذا الشيء على رقبته، وتضيع عليه أعماله كلها هباء منثورا. يؤتى بأناس يوم القيامة لهم حسنات كأمثال جبال تهامة، فتضيع عليهم هباء منثورة. قلنا يا رسول الله كيف؟ قال يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون، غير أنهم إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه فأحبط الله أعمالهم. ولذلك سيدنا النبي في حديث رواه الإمام الترمذي، حديث صحيح صريح، قال لكل قوم فتنة، وفتنة أمتي المال. الفتنة اللي ابتليت بها الأمة الإيه؟ المال. ولذلك ربنا لما تحدث عن المال قال إيه؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. عندما تحدث عن المال جاء بصيغة المضارع، وجاء به في معرض الذم للمدح، قال وتحبون المال، بصيغة المضارع ليؤكد أن هذا الأمر ليؤكد أن هذا الأمر كائن ومتجدد ومستمر في الأمة إلى قيام الساعة. وتحبون المال حبا جما. ولذلك كانت آخر وصايا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، لا ترجعوا بعدي كفارا. وفي رواية الإمام أحمد فجارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وصايا ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع الصحابة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يستشف الحجب، كأنه ينظر من وراء حجاب. يأتي زمان على الناس يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يعمل ايه يا سيدنا النبي؟ قال يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، بأمر ملوش اي ايه اي فايدة. فكل ده سبب فتنة الايه؟ فتنة المال. ان العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه فلا يقبل منه دعاء، وايما جسم نبت لحمه من سحت فالنار اولى به. ان الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الطيبات يعني المال الحلال. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يبقى المطلوب من المسلم إن هو يعف نفسه، والعفة دي ربانا عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هرقل عظيم الروم لما سأل أبو سفيان بن حرب قبل أن يدخل أبو سفيان في الإسلام، يقول: بماذا يأمركم هذا النبي؟ يعني محمد ده بيأمركم بيه؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالوعد. قال: إن كان ما قلته حقا فهذه صفة نبي. ده كلام مين؟ كلام عظيم الروم، كلام عدو من أعداء الإسلام، كلام ملك الغرب. إن كان ما قلته حقا فسيملك محمد موضع قدمي هاتين، ينتشر الإسلام ويدخل دول الروم والفرس ودول وجميع دول الغرب. ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ده كلام مين؟ أحد أعداء الإسلام. طيب ده كلام نظري، طب تعال نشوف العملي بقى، تطبيق العملي لعفة سيدنا النبي. وهو قدامه تمر المدينة، تمر الصدقة، سيدنا الحسن بن علي طفل صغير حط إيده كده على تمرة ويحطها على بقه كده، فراح سيدنا النبي مسك إيد سيدنا الحسن: كاخن كاخن، ارمي بها ارمي بها، أما علمت أن آل محمد لا تحل لنا الصدقة؟ طبعا في الزمن بتاعنا ده يقول له: ده أنت كل الصدقة حرام على كل الناس اللي معاه، أنت ده أنت كنت ابني، خد اللي أنت عايزه كله، المال مفتوح ليك. أما علمت أن آل محمد لا تحل لنا الصدقة؟ أنت إيه؟ مش عارف إن دي حرام إنك أنت تاكلها؟ ما قالش بقى ده طفل صغير والطفل مش مشكلة وربنا مش هيأخذ الأطفال والأطفال دول أحباب الله وديها مش قضية تمرة يعني. ده أشد من كده كمان. سيدنا النبي يقول: إني لأنقلب إلى أهلي. يرجع لبيت فاطمة، لبيت خدي، لبيت عائشة، ولا لبيت حفصة، بيت أم سلمة، أي زوجة من زوجاته. إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة عالقة في ثيابي، فأهم لأرفعها إلى فيه، فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فأرمي بها. يعني وديها تاني المكان الإيه؟ الصدقة، وما يحطهاش على بقه. ده كلام سيدنا النبي، يخشى بس هو خايف. ولذلك في من الكتب الرقائق يقول لك ايه، يسأل احد الصالحين بعد موته، يعني قال حد في المنام، حد من احبابه في المنام بيقول له: اخبارك ايه؟ قال له: خيرا، غير ان رب العزة لم يترك لي صغيرة ولا كبيرة الا وسألني عنها. فيش اي حاجة اللي لما ربنا ايه سألوا عنها، لا ما لهذا الكتاب لا يغادروا ايه صغيرة ولا كبيرة. حتى حبة رمان لقطتها من طريق وجدتها في كفة الحسنات، ومات لي حمار وجدته في كفة السيئات. وصل الأمر لكده؟ قال له: آه. قال له: إزاي؟ كل ده في المنام، رؤية منامية يعني، يعني مش بنتخذها دليل لكن بنستأنس بها. كل الرؤى المنامية لا يحكم بها على حكم شرعي ولا ناخد منها شيء في العقيدة، لكن يستأنس بها إن احنا ناخدها من باب الفضائل الأعمال والترغيب والترهيب والرقائب. قال له: إزاي؟ قال له: حبة رمان وجدتها في طريق المسلمين فأعطيتها لفقير بنية التصدق عن صاحبها، فوجدت ذلك في كفة الحسنات. هو ما عملش حاجة، ده بس خد الحبة الرمان دي بدل ما قال كلها، يلا ده رزق جالك، رزق ساقاه الله إليك، يلا يا عم فيش مشكلة. من أسبوعين كده واحدة كبيرة ضاع منها بوك، قول لها: مالك يا ست واقفة زعلانة؟ قال لي: البوك كان فيه 600 جنيه وفيه البطاقة وفيه الورق وبتاع. قلت لها: طب وقع فين؟ قالت لي: عربية كنت جاية من صقر ورايحة فايدة، والعربية ما كانش فيها آخر واحدة إلا أنا، فأنا هو وقع بين الكرسي بتاعي ورق الكرسي بتاع السواق. قلت لها: طيب أنت عارفة شكل السواق؟ قالت لي: قلت لها: طب تعالي معايا. ورحت معاها ونسأل السواق ده يقول لا مش أنا، ونسأل السواق ده يقول لا مش أنا، ونسأل السواق ده وطولنا. طيب قلت لها: طب تعالي معلش يلا ركب تاني. وروحنا فين؟ طلعنا على صقر بقى، نسأل برضو السواقين ده يقول مش انا ده. طب الله يكرمكم لو حد جالكم كده خد رقم تليفوني وايه واتصل بيا عشان يجي. ولا حد هيجيب بوك ولا حد هيجيب فلوس ولا حد هيجيب بطاقه ولا حد هيجيب. شوف حبه رمان الراجل وجدها فراح تصدق بيها عن ايه؟ بنيه انها توصل لصاحبها، فوجد ده في كفه الحسنات. وكان عنده حمار، شكله الحمار ده كان قرف ولا حاجه، فيوم ما مات الحمار سب الحمار قال لعنه الله علي، فسبوا للحمار وشتموا للحمار. طب ما اللي بيشتم دلوقتي البني ادمين وبيسب في البشر وبيقتل في البشر يعني ده حمار. لكن برضو من الرحمه الرفق بالحيوان، وما كان رسول الله سبابا ولا لعانا مع حيوان ومع انسان ومع اي حاجه. هي دي اخلاق الاسلام، وهي دي اخلاق سيدنا النبي، وهو ده الاسلام، ده الاسلام بتاعنا. حتى في وقت القتل والقتال في وقت الحرب كان سيدنا النبي يديلهم وصايا غلط، يقول لهم انتوا رايحين تقتلوا المشركين، اوعى تقربوا من واحده ست، اوعى تقربوا من طفل، اوعى تقربوا من راجل كبير في السن، اوعى تقطعوا شجره، اوعى تقطعوا نخله. وهم رايحين لمين؟ رايحين لكفره مشركين بيحاربوا الاسلام، وهم اللي بيذوا الاسلام، وهم اللي بداوا بالاسلام. لان الاسلام بتاعنا ما انتشرش بالسيف ولا قتل ولا قتال، لا ده هي في مفاعله من الجانبين. هم اللي بيؤذون، قاتلوا الذين يقاتلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه. يبقى ده ايه؟ ويعني قاتلوا اقتلوا كل حاجه ايه؟ واقتلوهم من حيث واخرجوهم من حيث اخرجوكم، وكل هذه الامور يبقى مفاعله من جانبين. ومع ذلك يقول لهم كده لا تقربوا لا من طفل ولا من شيخ ولا من راجل كبير في السن ولا من منعزلا في صومعه ولا من راهب ولا ولا ولا ولا ولا كل هذه ما عنده. يبقى ده الاسلام وده الشرع وده الدين وده جمال الاسلام. ولذلك ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ان الدين عند الله الاسلام. والله احنا درسنا في الازهر الشريف في كليه اصول الدين جميع الملل والنحل الموجوده، كل اللي في الهند واللي في غير الهند واللي في باكستان واللي راح هنا واللي راح واللي مالوش دين خالص ولا على وجه الارض بس بياخد اي حاجه، والله لم نجد افضل من الاسلام. وصدق ربنا اذ يقول ان الدين عند الله الاسلام. فيش افضل من الاسلام ابدا، في تشريعات وفي احكام وفي معاملات وفي عبادات وفي كل شيء. العفه عفه النفس مطلوبه، سيدنا النبي علمهن، الصحابة علموهن. سيدنا أبو سعيد الخدري يقول صرحتني أمي يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسأله أوقية. يعني الفقر ده بينا شوية، فأمي قالت لي روح لسيدنا النبي قول له عايزين أوقية. الأوقية دي في عرف الشرع مقدار 40 درهم، لكن عندنا بالكيل المصري الأوقية الناس اللي هم بيوزنوا زبده بلدي وزبده سمنه بلدي، لو حد فيكم بياكل زبده سمنه بلدي او زبده بلدي لازال يعني حد يعني ممكن الناس الكبيره بتاكل الحاجات دي يعني الدهن في العتايق، لكن احنا العمليه ضاعت خالص يعني. فالاوقيه دي سدس ثلث الرطل، ده بالكيل المصري يعني حاجه كده يعني بسيطه جدا. فقالت له روح اسال سيدنا النبي اوقيه. فعندما وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسأله شيئا قال من يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يكتفي يكفيه الله. فرجعت ولم أسأله شيئا. إيه ده؟ وحد عرف سيدنا النبي؟ رب العزة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فرجعت ولم أسأله. هيسأل بقى تاني بقى وعرف الجواب بان من عنوانه أهو، من يستعف يعفه الله ومن يستغني. ربنا أمرنا بالعفة في كل شيء. الوصية على مال اليتيم إن كان عم ولا إن كانت أم ولا كذا، قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله. ده انت أشهدوا واكتبوا واعملوا كل حاجة، لأن الناس دلوقتي بقت العملية عندها يعني الزمن خربت. فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيب. ربنا أمرنا بالعفة حتى الست الكبيرة اللي هي بيسموها كركوبة من العجائز من النساء. ربنا لما تحدث في شأنهم قال ايه؟ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعفف خير لهن. يعني ما ينفعش تسيب رقبتها باينة، ما ينفعش تبين رجليها اي حاجة من جسمها، وهي خلاص يعني لا هي عايزة لا شهوة ولا تبتغي كما يبتغي النساء ولا حاجة. انا في واحدة قريبة مراتي عدت 100 سنة ومريضة فراش ليها 15 سنة، والزوجة قالت نروح نزورها. قلت ماشي نروح نزورها. فخلاص بقى عدت 100 سنة، فأنا مش في دماغي حاجة، فأنا قلت إيه أروح أرقيها. فأنا بس السلام عليكم، وبعدين كده قعدت أسلم عليها بس كده، بقول لك عدت 100 سنة خلاص. فرحت قالت لي لا، ما رضيتش تسلم. علمتني أنا، ربتني بقى، ربتني بقى معنى الآية دي، وأن يستعففن خير والقواعد من النساء اللاتي. والله أول ما قالت لي لا، أنا كبرت، كبرت في نظري أول، اتبسطت جدا، ما زعلتش إنها ما سلمتش عليا. لكن لا، دلوقتي الشباب بيزعلوا لو واحدة قالت له لا مش هسلم عليك يزعل. ده لازم يسلم، ولازم يعمل حاجات تانية غير التسليم، ويضحك ويهزر ويخرجها معاه ويوصلها وهي توصله وحاجات زي كده. كبرت في نظري وعرفت معنى الآية، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. يبقى العفة لابد من عفة النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. لقي واحد كده عمال يسأل وما عندوش عفة نفس، وعمال يتذلل للناس، ده أنا لو ما لازم أقف مع الرجل ده كويس، لأن لو ما وقفتش معاه مش هيعيل للعيال، ولا هيقف جنبنا، ولا هيمنع عنا المصروف اللي بيدوه لنا، لازم ولازم ننافقه، ولازم نتكلم. يا عم أنت رزقك على فلان ده، ده لو رزقك على فلان ده والله ما كانش ده رب العزة يقول إيه؟ وفي السماء رزقكم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أحد السلف كان يقول إيه؟ من الذي أغضب الجليل حتى يقسم؟ من اللي أغضب ربنا عشان يقسم؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أنت على فلان ولا تعتمد على فلان؟ ولا خلي اعتمادك على الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم كل الخلائق تصمد إليه، وكل الخلائق تحتاج إليه، وهو لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان يضبط نفسه عن الحرام وعن أي شبهة مال حرام، ويعف نفسه ويضبطها قبل أن يأتي لحظة لا يستطيع فيها أن يضبط نفسه، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم آمين. طبعا ده السؤال ده شديد قوي دلوقتي، بس احنا ما عندناش شدة فيه، لان احنا طبعا ده دين وده اسلام، وانتوا عارفين احنا السؤال ده حول تحرير بيت المقدس، ماشي كده؟ السؤال اللي ورد دلوقتي حول تحرير بيت المقدس. طبعا كلنا نعرف الاقصى دلوقتي وبيت المقدس بيتعرض لايه، واللي عملوه واللي راحوه واللي جابوه، كل الامور دي كلها. ف يعني الانسان بقدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. طب ايه اللي في استطاعتي ان انا اعمله؟ ان انا اصلح من حالي ومن حال اولادي، وابدا بنفسي وباولادي، ابدا بصلاح نفسي وبصلاح اولادي. النصر مش يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. طب ازاي تاتي النصره؟ ان انا اعلم اولادي القران الكريم، احفظهم القران الكريم، ابدا اعلمهم القران الكريم، ابدا انا اتعلم القران الكريم، ابدا اخلي اولادي يداوموا على الصلاه ويداوموا على حفظ القران الكريم، ابدا ان انا اخلي اولادي واتعود انا وزوجتي على صيام الاثنين والخميس، ابدا ان انا اداوم على صلاه الجماعه ولا اترك صلاه الجماعه. هو النصر ده مش بياتي كده من فراغ، هو ما عندناش النصر انه يكون في اسلحه وسلاح نووي وذخيره وكل ده. الكلام ده ما كانش موجود مع الصحابه في كل الغزوات. كم من فئه قليله غلبت فئه ايه كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ده سيدنا النبي كان بيقف لوحده، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وقف سيدنا النبي لوحده، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ليه؟ لأن في يقين، في قوة عقيدة، في ثقة في الله عز وجل. قدم عشان يقف الوقفه دي. برضه في غزوه احد كسرت رباعيته ودخلت حلقتها المغفره في وجنتيه وشقت راسه وهو يقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. سيدنا النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو ده. يأتيه خباب بن الأرط والدماء تسيل منه وهو مضطجع في ظل الكعبة زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ورفعة ومهابة. ويجي سيدنا النبي يتعدل كده والدم سايل من خباب بن الأرط والمشركين خلى جسمه كله شوارع جسمه كله ده. سيدنا النبي يقول له إيه؟ لقد كان الرجل قبلكم يمشط بأمشاط من حديد ما دون عصبه من لحم أو عظم وما يصرفه ذلك عن دينه. ولقد كان يوضع المنشار لسه، يعني عايز يقول أنت لسه ما جيتش للحظة دي. ولقد كان يوضع المنشار في مفرق رأسه فتشق نصفين وما يصرف ذلك عن دينه. ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. دلوقتي شيخ الأزهر كان عامل مؤتمر كبير جدا لنصرة البيت المقدس ولنصرة الأقصى، وفي دلوقتي دراسة تدور في مشيخة الأزهر حول أن يقرر على طلاب الأزهر مادة تحت مسمى الدفاع عن بيت المقدس، يأكد في المادة دي ان بيت المقدس وان فلسطين دي دولة عربية اسلامية وان المسجد الاقصى ده من مقدسات المسلمين وتاريخ المسجد الاقصى وتاريخ القدس وتاريخ فلسطين. لابد ان يعرف المسلم كل هذه الامور ولابد ان يعرفها طلاب العلم حتى يؤصل لهذه المسألة أنها دولة عربية إسلامية وأن المسجد الأقصى من مقدسات المسلمين ولا يقل قيمة عن المسجد النبوي ولا عن المسجد الحرام. لكن كثرة الظلم وكثرة المعاصي هي التي أدت بنا إلى ذلك. سيدنا النبي يتكلم عن نقطة زي كده، هي يقول إيه؟ وبرضه في الموضوع اللي بنتكلم فيه، ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة، يعني الفقر وغلاء الأسعار وكل اللي احنا بنعاني منه. وما من قوم يظهر فيهم الرشا اللي هي الرشوة إلا أخذوا بالرعب. يعني إيه الرعب؟ يعني دايما خايفين مرعوبين، لا ده هم يملكوا سلاحنا وده هم ده هم ده هم وانت ما عندكش حاجه. اخذوا بالرعب، وده اللي قال عنه سيدنا النبي: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها. قالوا: او من قله بنا نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابه من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: ينزع المهابه من قلوب العدو، لكن يخليها فين؟ عندكم انتم. ولا ينزعن الله المهابه من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الموت. يبقى الانسان يبدا بنفسه ثم بمن يعول. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. امتى يستخلفهم؟ كما استخلف الذين من قبلهم. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. امتى يحصل الكلام ده كله؟ بمفهوم الاسلام الشامل ومفهوم العباده الشامل. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. هو دي الايه؟ العبودية هي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر الأقصى من دنس اليهود. اللهم طهر. تفضل. هو عم الحج بيسأل: هل يجوز الرشوة لأخذ الحق؟ العلماء قسموا الرشوة إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول نوع يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق، وده اللي احنا كلنا عارفينه، ده حرام على اللي هيدفع وحرام على اللي هياخد وحرام على اللي هيمشي وسطة بالاتنين. امبارح قابلت واحد كده بيقول لي: ده انا مش عارف، ده انا ما شاء الله، ده انا عليا، ده انا بروح في اي مكان بخلص وبدفع وبجيب من ده واحط من ده. قلت له: يا راجل انت ماشي في كده؟ قال لي: طب وليه؟ حرام، ما تمشيش في كده. قال لي: ده لقمة عيش، ده رزقي. قلت له: رزقك ايه يا عم؟ رزقك بتدخل على ولادك حرام. المهم هو ده اللي ايه؟ النوع الاول ده حرام على اللي بيدفع وحرام على اللي هيستلم. النوع الثاني رجل يدفع لاجل المساواه، عايز ياخد حقه لكن مش هياخد حقه الا بالطريقه دي. هو في واحد محطوط في المكانه دي وفي واحد خلص المصلحة دي وهو مش أهل للمكانة دي وأنا أهل للمكانة دي، لكن مهما أعمل ومهما يكون حاصل على تقديرات ومهما يكون معايا ومهما يكون جهزت لهم كل الأوراق وكل اللي طلبوه وعملت لهم الكفت وقعدت أهزر معاهم وأضحك معاهم ومازح وكل اللي أنا عمل، بس برضو لابد أنك تدفع بالتي هي أحسن والتي هي أسوأ والتي هي أوسط. يبقى لازم كده كده هتدفع هتدفع، لأن مش هتدفع مش هتخلص. يبقى أنت في الحالة دي هتعمل إيه؟ هتضطر أنك أنت تدفع، والاسم على اليمين هل هيستلم، لكن انت معلكش اسم لانك انت مش هتاخد حقك الا بالطريقه دي. طيب النوع الثالث بقى، دي مصيبه او كارثه، دي موجوده بقى بصفه مستمره بقى، ان تبقى في البدايه على سبيل الهديه ومن باب تهاد وتحب ومش هتود وتحب، لكن يحصل ايه؟ يجي المسؤول في المكانه دي اللي بيدي له هدايا وبيظبط له ويظبط له امور معينه، دايما كل ما تيجي خير او يجي فلوس او تيجي اي حاجه في الشغل او تيجي خروجه او تيجي مش عارف اضافي للمرتب او يقول له ده حط ده حط ده حط ده حط يحط ده، يبقى اصبح ده بالنسبه لي ايه؟ في المقام الاول. يبقى اصبحت الهديه كده تحولت الى ايه؟ الى رشوه. لكن لو كان بيستوي عند المسؤول اللي بيدفع هديه زي اللي ما بيدلوش هديه، يبقى دي ما فيهاش ايه؟ رشوه. من باب حديث سيدنا النبي: ما اتاك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل له فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. لكن الاولانيه دي هدايا العمال غلول، وما كان لنبي ان يغل، ومن يغل لياتي بما غل يوم القيامه، اي حاملا لهذا الشيء على رقبته. اتفضل يا عم الحاج. ايه الايه؟ المحتارين يا عم. لا احنا مش عايزين الاسم والكلام ده، ربنا يصرف عنا وعنكم الاسم. رب ما احنا عندنا امثله كتير، مش لازم يعني. اسال الله تبارك وتعالى ان يصرف عنا وعنكم هذا الخلق جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا عفة الأنفس. اللهم ارزقنا عفة الأنفس. اللهم ارزقنا عفة الأنفس. اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه. باعد يا رب بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب. باعد يا رب بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب. باعد يا رب بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها. نسألك يا ربنا خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها. نسألك يا ربنا خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها. ونعوذ بك يا ربنا من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم من شرار وشرور خلقك سلمنا. اللهم من شرار وشرور خلقك سلمنا. اللهم من شرار وشرور خلقك سلمنا. اللهم على طاعتك أعنا. اللهم من خيرك لا تحرمنا. اللهم من خيرك لا تحرمنا. اللهم اجعل أبناءنا وأبناء المسلمين من حملة القرآن الكريم. اللهم اجعل أبناءنا وأبناء المسلمين من حملة القرآن الكريم. اللهم وفق طلاب المسلمين في مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم. نسألك يا ربنا نجاحا لطلاب المسلمين يبرون به والديهم وينصرون به أمتهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارزقنا يا ربنا بعد الممات بمن يترحم علينا. اللهم اجعل سيرتنا حسنة في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل سيرتنا حسنة في الحياة وبعد الممات. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وشكرا لحضراتكم على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم ولكم وعليكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.